إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. حبيباتي في الله، أشهد الله أن أحبكن جميعا في الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جمعنا على هذه المجالس الطيبة، فاللهم لك الحمد الحسن والثناء الجميل، اللهم لك الحمد دائما وأبدا، اللهم لك الحمد حتى ترضى. أهلا أهلا بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلا أهلا ومرحبا بكنا طيبات، أهلا أهلا ومرحبا بحبيباتي في روضة الطريق إلى الله، وب يعني وصية رسول الله حقا سبحان الله، فأنتن صلى الله عليه وسلم كنتن من جئنا لنا العلم، وقد وصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا جاءنا من يطلب العلم فأن نقول له أهلا أهلا، فأهلا أهلا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة يمكن هيكون عندنا 3 أحاديث من الأحاديث طبعا الآلي الزوجية اللي بتخص النساء، وخاصة كمان معهن بالله تعالى الزواج. ال3 أحاديث الحقيقة كلهم أجمل من بعض، ويعني سبحان الله طبعا كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم جميل، لكن سبحان الله الأحاديث الثلاثة اللي معنا اليوم فيهم نوع من انواع سبحان الله كده السعاده. يعني في احاسيس كده لو وانت بتقراي بتحسي ان انت سعيده، تحسي كده ان انت في شيء بينتابك من السعاده. وفي حاجه مهمه جدا كمان النهارده هنتكلم عنها، ان ما ينفعش باي حال من الاحوال مهما كان سبحان الله الانسان بيتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان ده يفصله عن سبحان الله قراءه سيره النبي صلى الله عليه وسلم، لان الاثنين بيكملوا بعض. يعني سبحان الله وانت بتتعلمي علم الحديث وانت بتتعلمي كل العلم ده، لابد انك تنتبهي ان تقراي سيره النبي صلى الله عليه وسلم. واعتقد ان ليس هناك اشرف من القراءه بسيره النبي صلى الله عليه وسلم، او ان تقراي في سيره النبي صلى الله عليه وسلم. فكل الأخوات يمكن إحنا خلاص، حتى الأمهات الدراسة جاية وبيبقى في فراغ أكتر عند الأم في الدراسة، أنا أعلم ذلك طبعا، على الأقل في فترة الصباح بعد نزول الولاد للمدرسة. أنا عارفاني بعض الولاد لما بيرجعوا بيكون في انشغالات كبيرة، لكن بعد نزول الولاد من المدرسة واليوم بيكون منظم أكتر طبعا في الدراسة، لأن بيبقى في استيقاظ مبكر وبيكون في تحضير للأمور كلها من بدري وبيبقى في نوم مبكر للأولاد. فده كله وانت كده مقبلة على الدراسة، لو انت عندك أولاد تحاولي تنظمي وقتك وتجعلي على الأقل كده وقت للقراءة، وابدأي بحاجات خفيفة. يعني ابدأي كده انك تقرأي في حاجة خفيفة، مش شرط ان يكون ورد القراءة بتاعك ورد بقى قراءة كتب او امهات الكتب، لا اقرأي اشياء بسيطة جميلة. اقرأي فقه السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأي اشياء تحببك في القراءة، وفي نفس الوقت ما تبقاش مطالب منك تركيز عالي على الأقل في البداية، حتى يعني تتمهري فكرة إن يكون عندي ورد ثابت من القراءة، أو إن أنا بقرأ، أو إن أنا يكون عندي مثلا كتب بنهيها. وعايزة أقول لك إن سبحان الله من المهارات المهمة جدا سبحان الله إنك أنت لو اكتسبتيها ما بتعرفيش يعني تبعدي عنها، ولو بعدتي عنها فترة بتحسي إن أنت مشتاقة ليها وعايزة تكملي تاني فكرة إن القراءة المنهجية، إن أنت يكون عندك كده ثابت إن أنا والله أنا همسك الكتاب الفلاني هبدأ أشوف عدد صفحاته، مثلا هنقول 300 صفحة. طيب في الشهر 300، يعني انا مثلا عايزه بمعدل قراءه 10 صفحات في اليوم. طيب لو انا مش عايزه اخلصه في شهر، انا ممكن عادي اخلصه في شهرين، هقرا مثلا 5 صفحات. طيب انا مش ملزمه اصلا ولا عايزه احدد لنفسي وقت، بس انا اقدر اقرا 3 صفحات في اليوم خلاص، يبقى انت عارفه ان مثلا الكتاب ده هيخلص معاكي في مده كذا. اللذه والمتعه اللي هتحسيها وانت سبحان الله سبحانك يا رب وانت بتنتهي من كتاب الى كتاب، يعني لذه والله سبحان الله لا تساميها لذه. فمن النصائح كده في بدايه العام وانت بتحضري للدراسه، حطي لنفسك جدول مع طبعا ورد القران وحفظك لو انت بتحفظي، انك انت خلي عندك قراءه منهجيه، وخيري ما تقراي عن سيره النبي صلى الله عليه وسلم. واعتقد كنا هنا في المرة السابقة، لا يكون في محاضرة أخرى، لما وصيت بقراءة كتاب اليوم النبوي. اليوم النبوي لو قرأتيه صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم، لو قرأتي اليوم النبوي للشيخ الطريري هتحسي قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغول جدا لكن كان منظم جدا. يعني قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده اعمال كتيره جدا وكان عنده انشغالات كتير جدا، بس كيف كان ينظم النبي صلى الله عليه وسلم حياته؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 9 زوجات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده امه بيرعاها، وكان عنده مشاكل بيحلها، وكان عنده عمل بيعمله، وكان عنده بيوته، وكان عنده غزوات، وكان عنده دعوه واستقبال وفود. انت متخيله يوم النبي صلى الله عليه وسلم كان عامل ازاي؟ فبجانب مشاكله الشخصية والابتلاءات اللي كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماتت حبيبته خديجة، ومات عمه، ومات أبناؤه، جميع أبناؤه في حياته إلا فاطمة. فتتخيلي قلب النبي كيف كان قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد حمزة عمه، فقد أصحابه في غزوة أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتألم. فقد ابنه إبراهيم وهو يعني كان آخر أبنائه وكان مرتبط بيه ارتباط خاص. تخيلي النبي صلى الله عليه وسلم عينه تدمع، لكن بيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إن الحياة قائمة برغم الابتلاء، وإن الحياة قائمة برغم كل شيء، وإن الحياة قائمة وستظل قائمة سبحان الله، لكن أنت عليك أن تتخطي هذه العقبات. وأنت بتقرأي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هتتعلمي حاجات كتيرة جدا، منها الحديث اللي معانا النهاردة، الحديث 16 عن أنس رضي الله عنه في زواجه في زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية أم المؤمنين رضي الله عنها، قال: فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوجها، حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال: من كان عنده شيء فليجئ به، وبسط نطعا، فجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن. قال: وأحسبه قد ذكر السويق. السويق ده اللي هو الدقيق. قال: فحاسوا حيثا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب تعالوا بقى ناخد الحديث ده بالراحة كده ونشوف احنا هنتعلم ايه في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اول شيء طبعا راوي هذا الحديث هو انس بن مالك رضي الله عنه. واول ما تسمعي اسم انس بن مالك رضي الله عنه لازم تعرفي حاجة، ان احنا كده دخلنا في الحقبة المدنية، لأنه كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وظل مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أمه قد أهدته إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون خادم للنبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا بمجاورة أنس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم هيعلمنا حاجات كتير جدا. أنس رضي الله عنه ليه هيعلمنا حاجات كتير؟ لأنه كان ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، فهتجدي أنه من أكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة رواية لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أعمر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عمر كثيرا أنس بن مالك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ورزق بولد كثير حتى في آخر حياته كان له 100 من الولد، طبعا بالأحفاد وما شابه لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة سبحان الله. لحظة حبيبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل. فكان انس بن مالك رضي الله عنه هو من اكثر من روى على النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا انس بن مالك رضي الله عنه بيحكي لنا زواج النبي صلى الله عليه وسلم بام المؤمنين صفيه. طبعا صفيه هي بنت حيي بن اخطب، وهو من ساده بني قريظه والنضير، من سادته، من ساده اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ أو لما يعني في غزوة خيبر، طبعا دخلها عنوة، وكان له النبي صلى الله عليه وسلم من هذا السبي والغنائم، سبحان الله، يعني كان أخذ بقى غنيمة، وكان أخذ سبي من النساء ومن الأطفال وما شابه. وفي بعض الناس بتبدأ تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يتزوج صفية، ففعل غزوة خيبر من أجل ذلك. وطبعا ده النبي صلى الله عليه وسلم أصلا كان لا يعلم شيء عن صفية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف أن صفية قد مات زوجها وهي عروس. فهذه شبهة من الشبهات التي يقولها المستشرقين وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، كيف تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة صفية؟ السيدة صفية كانت ضمن السبايا التي حصل عليها المسلمون في غزوة خيبر. ذهب دحية الكلبي، وهو واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى فكرة دحية الكلبي كان من أجمل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل عليه السلام حينما يتمثل في صورة رجل معروف للصحابة كان بيتمثل في هيئة دحية الكلبي، لأن دحية الكلبي كان أجمل الرجال، سبحان الله. فكان جبريل عليه السلام يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في هيئة دحية الكلبي، سبحان الله. طيب، دحية الكلبي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يأخذ من السبي. قال له: يا رسول الله، أنا أريد جارية من السبي. فقال له: اذهب فخذ. فذهب دحية الكلبي وأخذ صفية. عندي بقى روايتين، والاثنين محتملين، والاثنين يدلوا على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الأولى بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ دحية الكلبي السيدة صفية، جاء واحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن صفية لا تصلح لدحية، فإنها بنت كبير بني قريظة والنضير، وهي لا تصلح إلا لك يا رسول الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم طلب من دحية الكلبي أن يعيد هذه الجارية وأن يأخذ جارية أخرى. طيب، الرواية الثانية، أنها كانت صفية سهم، يعني كانت من نصيب دحية الكلبي، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنها بنت سيد بني قريظة والنضير، فذهب واشتراها هو النبي صلى الله عليه وسلم من دحية الكلبي. والروايتين محتملتين، والروايتين يدلوا على كرم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ليه النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى إنه لما جاءه الرجل وقال له إن هذه لا تصلح إلا لك يا رسول الله، لا تصلح إلا لنبي، لأنها زوجة لأنها بنت واحد من أسياد بني قريظة والنضير، هذه ينتج عنها مفسدة إذا حدث ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يدرأ المفاسد. ودي من الحاجات المهمة جدا اللي لازم نتعلمها عن النبي صلى الله عليه وسلم، درء المفسدة. لما النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك، علم إن قد يحدث فتنة بين بني النضير وبني قريظة لما يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى سيدتهم، لأن بنت سيدهم فهي من سادات بني قريظة، إنه لو أعطاها لرجل عادي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الأمر سيحدث فتنة كبيرة. فدرءا للمفسدة أعتقها النبي صلى طلب من دحية أن يعيد صفية. والأمر الثاني إن قد يحدث مفسدة بين المسلمين نفسهم. طب ليه تحدث مفسدة بين المسلمين نفسهم؟ لأن أنت متخيلة إن واحد عادي من المسلمين يفوز ويكون نصيبه بنت سيد بني قريظة والنضير، فقد يحدث ذلك نوع من الحساسيات أو نوع من الحسد بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا فتنة أخرى. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم سد كل هذه الذرائع، وطلب من دحية الكلبي أن يعود له بصفية. طيب، لما عاد له النبي صلى الله عليه وسلم بصفية، هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتق صفية ويتزوجها. هنلاقي إن في الحديث إن قال ثابت. من هو ثابت؟ هو واحد من التابعين كان يسأل أنس بن مالك ما أصدقها. يعني أنس بن مالك هنا بيقول لنا هو ما بيحكي لنا الحديث أو بيروي لنا الحديث وبيقول لنا إن ثابت وهذا واحد من التابعين سأل أنس بن مالك ما صدقها ما أصدقها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أصدقها نفسها فأعتقها. طبعا ده جواز إن إذا الرجل أعتق جاريته ولا يعطيها مهرا بل يكون صدقها أو مهرها. طبعا احنا ما عندناش فكرة المؤخر والمقدم في الإسلام، الفكرة كلها الصداق أو المهر، مهر المرأة. فقال وما أصدقها، قال نفسها فأعتقها. طيب يبقى أول حاجة بنتعلمها من الحديث زواج، إن يجوز للرجل أن يعتق جاريته ويتزوجها زواجا عاديا وتصبح سيدة مثلها مثل باقي زوجاته. أن الجارية إذا أعتقت يكون صداقها هو عتقها أو ثمن عتقها، هذا من الصحيح الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من النقاط الخلافية، هل كانت صفية أسلمت وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من بني يهود مثلها مثل ماريا؟ فالأمر فيه خلاف كبير جدا عن الزواج من الكتابيات، ليس له مجال الآن. لكن صفية كانت آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخلت في الإسلام. طيب نأتي لأمر مهم جدا جدا جدا، وهو فكرة وليمة العرس. ما معنى وليمة العرس؟ العرس اللي هو طيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا ده يفعله إلى الآن يعني من هم يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وليمة العرس يعني إيه؟ وليمة العرس الوليمة اللي هي الاجتماع على الطعام، والاجتماع على الطعام نوع من أنواع البركة سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم جهزت له صفية أم سليم، وجهزتها يعني زينتها للنبي صلى الله عليه وسلم، جهزتها ليكون لتكون عروس لهم. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا يعني عرس النبي صلى الله عليه وسلم، بنى بها ليلة وصبح النبي صلى الله عليه وسلم عرسا في ذلك. فجمع النبي، شوفي بقى بساطة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عايزاكي كده تستشعري كيف كان حال النبي وكيف كانت بساطة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل. شوفي بسطة بساطة من الجلد يعني زي صفرة كده وضعها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد ما وضعها النبي صلى الله عليه وسلم دعا أصحابه إن اللي عنده شيء، شوفي البساطة، شوفي عدم التكلف. أنا عايزاك سبحان الله تستشعري بالأمر ده، شوفي قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده بساطة شديدة جدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يتعامل بتكلف، لا يتعامل سبحان الله بنوع من أنواع الزيادة عن الأمر. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده نوع سبحان الله من البساطة في كل شيء، في كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم كان بسيطا، كان لا يتكلف، لا يكلف الناس حتى فوق طاقتهم. طيب لما كان الطريق في النبي صلى الله عليه وسلم بالطريق وجهزتها له أم سليم وأهدتها له من الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه من عنده شيء فليجئ به، وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر سبحان الله ويجيء بالسمن، اللي هو فكرة إن النبي صلى الله عليه وسلم يلا إحنا نأكل إيه، تمر وسمن ودقيق، وده يكون بركة الزواج سبحان الله، بركة الاجتماع على الطعام. فشوفي وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في منتهى البساطة، وهو تزوج من؟ سيدة قريظة والنضير. انت متخيلة؟ انت متخيلة كده النبي صلى الله عليه وسلم متزوج سيدة ولها جاه، لكن شوفي النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده شيء من طعام فليجئ به. فرش على الأرض كده بساطة من جلد، يعني شيء كده زي السفرة، يعني حاجة كده يتحط، مفرش تحط على الأرض، والناس أتت ب اللي هو التمر والسمن والسويق، وهو اللي هو الدقيق الناعم اللي بيصنع كده خلط التمر مع السمن سبحان الله. وكانت هذه وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه. يا جماعة السنة بتعلمنا كيف لا نكون متكلفين في كل شيء، السنة بتعلمك ازاي تكوني بسيطة، السنة بتعلمك ان احنا ما عندناش اهتمام بالمظاهر، السنة بتعلمك ان المهم نفعل الشيء الذي يأتينا بالبركة، ليس مهم ابدا ان نفعل الاشياء اللي فيها زيادة عن الحد وفيها من التكلف وفيها وفيها. الاسلام لا يدعونا لذلك ابدا. لكن طبعا فيها مشروعية وليمة العرس، ودي بتبقى جميلة جدا. ومن دعي إلى وليمة عرس عليه أن يلبي، إلا طبعا في ضرورة، لأنها سبحان الله نوع من أنواع المشاركة. والنبي صلى الله عليه وسلم اللي هيقرأ كتير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي حاجة مهمة جدا، المشاركة يا جماعة، مشاركة سواء بالجبر في دعوة البناء أو دعوة الوليمة إلى العرس أو دعوة وليمة العقيقة أو ما شابه، وفي المواساة في الأمور التي يكون فيها سبحان الله نوع من أنواع المواساة، مثلا في العزاء وما شابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا سبحان الله هذه الأمور كلها، وده نوع من أنواع اتباع السنة وعدم مخالفة السنة وتنظيم الحياة. احنا كلفنا نفسنا فوق طاقتنا يا جماعة، أصبحنا الأم عشان تفكر في وليمة العرس لبنتها أو عشاء البنت أو عشاء أم العريس في بعض البلاد وفي بعض الأماكن، وخاصة طبعا في الأرياف سواء في الصعيد أو في وجه بحري. إزاي إحنا وصلنا لمرحلة إن أم تستدين من أجل بنتها ومن أجل جهاز البنات، وأم تسجن ويكون في السجن في كثير من الغارمات، وإن الأب ممكن يستدين عشان العشاء ويوم الفرح، وإنه يعد الوليمة وإنه يفعل. طبعا هو لا يقصد إنها وليمة، لكن لكي زي ما بنقول في مصر كده نعشي الناس ونفعل كذا ونفعل كذا. أنا حضرت شيء شبيه لذلك في صعيد مصر، والله والله والله كم ما ارتكب من محرمات في هذا اليوم، من أكل فائض عن الحد، إلقاء أكل سبحان الله، لأن طبعا الأكل بيفسد وكمية الأكل بتفسد. والله وأصحاب البيت كانوا في أشد الحاجة إلى هذه الأموال، وصرفت أموال رهيبة. أنا كان عندي ذهول من الذبائح التي تذبح والطعام الذي يرمى والأكل، حاجة الفقراء كانوا بحاجة لذلك، أهل البيت نفسهم كانوا بحاجة لهذا المال. وتزوجت البنت وأنجبت البنت، والأم ما زالت تسد في دين هذا العرس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة بيعلمنا إن الحياة أبسط من ذلك بكثير، وأن الحياة سبحان الله مليئة بما هو أهم من ذلك. اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فعلنا الوليمة فعلينا أن نكون يعني بسطاء في كل شيء، لا تتكلفي، خليكي بسيطة. والله يا جماعة العيش مع البساطة دون تكلف ودون منافسات ودون أشياء كثيرة جدا سبحان الله، وأقلهن مهرا أكثرهن بركة. يعني ده النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا كمان إن الأمر يا جماعة مش دفع لي كذا وجاب لي كذا وعمل لي كذا، سبحان الله. فخليكي كده عندك بساطة في كل شيء، ولا تنظري إلى من هن أعلى منك أو حتى يساميكي، لكن انظري كيف تتبعي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ننتقل إلى الحديث الثاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة نامه وليقل مثل ذلك، وفي رواية: ثم ليأخذ بناصيتها وليدعو البركة في المرأة والخادم. الحديث ده مهم، ومش بس في الزواج، هو طبعا ده من أدب النكاح، إن الزوج بعد ما بيتزوج زوجته ويدخل يعني في حال الدخول إلى بيته، لا لسه المقصود الدخول الشرعي، الدخول إلى البيت يعني اللي هو في بداية دخولهم لبيتهم، بيضع يده على ناصيتها على الجبهة ويدعو بالبركة ويسأل الله عز وجل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وده طبعا دعاء بالبركة، وده من آداب النكاح يا جماعة. طيب أنا عايزة أقول لك على حاجة الصحابة كانوا بيعملوها، وإحنا لو عملناها هنلاقي اختلاف كبير قوي في حياتنا. أنا لما بعملها أو لما ربي سبحانه وتعالى بيذكرني بيها بلاقي اختلاف كبير في حياتي، ولما بنساها يعني مش عايزة أقول لك الحياة بتبقى كارثة. إيه هي؟ إنك تسألي الله عز وجل الخير والبركة في كل حالك، في أي شيء بتشتريه، والله لو ملح الطعام تسألي الله سبحانه وتعالى خيره، تسألي الله عز وجل بركته، تسألي الله سبحانه وتعالى الخير في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بيعلمنا إن إذا اشترى أحدكم جارية، اللي هي جارية يعني واحدة من الإماء سبحان الله، أو خادم وطبعا الخادم بيشمل الذكر والانثى، او تزوج بامراه. وهنا دعاء بالبركه ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقه بالخير في طباعها واخلاقها الحسنه والطباع المرضيه، سبحان الله. ودي هذه الجبله التي جبلها علي، ان كانت يا رب ارزقني من خير طباعها، يعني ان كانت صادقه يا رب ارزقني من هذا الخير، ان كانت مثلا كريمه، ان كانت كذا، ان كانت كذا، ان ربنا يرزقه من الخير سبحان الله. ويعوذ ويستعيذ بالله عز وجل من شر ما جبلتها عليه، يعني الجبله الاخرى، وهي ان الانسان سبحان الله عنده من الطباع السيئة سبحان الله. يعني يستعيذ مثلا إن كانت كاذبة، يستعيذ مثلا إن كانت مثلا كسولة، إن كانت كذا، اللي هي الطباع السيئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن الرجل يدعو بالبركة في زوجته، وإن ربنا يرزقه البركة في طباعها الحسنة ويعيذه يكفيه. والاستعاذة يا جماعة جميلة جدا، أنا بحب الاستعاذة قوي سبحان الله، انك تعودي تلجئي وتعتصمي بالله سبحانه وتعالى. وده طبعا شيء رهيب انك انت كده بتقولي له ربنا بلجأ لك، الركن الشرير يا جماعه سبحان الله، يعني انك انت كده تدعو ربنا سبحانه وتعالى يا رب انا بعود. ما الاستعاذه دعاء، اني اعوذ بك الجأ واعتصم بك من الشر، اي شر، وشر الزوجة يعني شر ممكن اللي قد يأتي من هذه الزوجة سبحان الله. فالدعاء بالبركة انك بتطلبي من ربنا ان يبارك لك في كل شيء. فمش بس بقى احنا خلاص المتزوجات، انا عارفة ان هقولنا طب احنا عندنا نستفيد من الحديث ده ايه، استفيدي من الحديث ده انك تسألي الله الخير والبركة في كل حال من احوالك، حتى في اولادك، حتى وقولي الدعاء ده لاولادك، وحتى في المشتريات اللي انت بتشتريها لبيتك، لمطبخك، لحياتك، ملابسك، كل شيء، كل شيء اسألي الله عز وجل ان يبارك في كل شيء من الاشياء اللي انت بتاخذيها في حياتك. وهتجدي بقى من الخير العظيم جدا فعلا والله، بركه عظيمه لما تسألي الله سبحانه وتعالى. عارفه هقول لك على حاجه، عارفة ليه سؤال ربنا بيجعل لك نوع من البركة كده، حتى لو انت بس بتسألي ربنا يا رب بارك لي في كذا؟ هقولك انا بحس بايه، ويمكن يكون ده احساس عندك. عارفه لما تحسي انك على صلة كده بينك وبين ربنا كده، لما حد بيقولك انت سالتي مين، ولا استشرتي مين، ولا وكلتي مين، ولا عملتي ايه، انت حاسه كده يا رب انا بستشكي، الاستخاره استشاره. لما بتسالي ربنا كده بتقولي يا رب انا طلبت منك انت، تحسي كده انك في امان يا جماعه، انك تحت الولايه والرعايه، شيء عظيم قوي قوي، انك تحسي كده بالعظمه دي سبحان الله، انك تحسي يا الله يعني انا على صله مع الله سبحانه وتعالى، بساله في ابسط الامور، في ابسط الاشياء، انا اريد من الله عز وجل ان هو يكون معي في ابسط الاشياء. وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، بيسالوا في ادق الاشياء، ابسط الاشياء، يعني قلبك كده يكون متعلق بالله وحده. مين؟ انا طلبت من ربنا، خلاص الامر منتهي. انت سالتي مين؟ انا سالت ربنا، خلاص الامر منتهي. فيكون عند انت استعذتي بمين؟ انت لجأتي لمين؟ انا يا جماعه ما بلجأش غير لي سبحانه وتعالى. فبتحسي كده انك عزيزه بالله سبحانه وتعالى. اسال الله عز وجل يرزقنا من واسع فضله يا رب العالمين، اللهم امين امين يا رب العالمين. طيب معنا أيضا حديث ثالث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي بنا نقرأ الحديث الثالث. هو الحديث 15، وهو من رواية أسماء بنت يزيد. وأسماء بنت يزيد طبعا هي خطيبة النساء، ويعني سبحان الله كده يعني ليها محبة خاصة السيدة أسماء بنت يزيد سبحان الله في قلوب النساء، وهي طبعا إحدى نساء بني الأشهل. قالت السيدة أسماء وهي تقول إني إني قينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جئته فدعوته لجلوتها، فجاء فجلس إلى جنبها، فأتى بعسل ولبن فشرب، ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم فخفضت رأسها واستحيت. قالت أسماء فانتهرتها وقلت لها خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فأخذت فشربت شيئا. طبعا هذا حديث رائع جدا عن أدب من آداب الزواج ويوم العرس، وهو عن ملاطفة الزوج لزوجته. خلونا إن شاء الله أرسل لكم، معذرة أنا بعتذر، أرسل لكم هذا الحديث إن شاء الله مسجلا، ربما اليوم ليلا إن شاء الله أو غدا. ونقف إلى هنا إن شاء الله، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.